قيسوا أو قارنوا بين معصية أولئك القلة من أصحاب رسول الله أو خطائهم، نقول قارنوا بين ذلك الخطأ وخطأ المسلمين اليوم، قارنوا بين واقع المسلمين في معسكراتهم اليوم، قارنوا بين تنفيذ هؤلاء لأوامر الله وتنفيذ أولئك، من نوع المعاصي التي نرتكبها وما يرتكبه أولئك. تجدون أن واقعنا هذا يقتضي أن يهلكنا الله عن بكرة أبينا، هكذا ينبغي أن يكون. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يبعث لنا الهزة، تلو الهزة مع نوع من لطف الكبير الذي يعني يجعل الإنسان غريقا في الخجل والحياء من الله سبحانه وتعالى. نحن أيها الإخوة نطلب من الله سبحانه وتعالى ما تعلقت به نفوسنا، ولا نتذكر الثمن الذي يطلبه الله منا. هذه هي المصيبة، إن كانت على مستوى القادة ولا على مستوى الشعوب. نعلم كيف نطالب الله بحظوظنا، نريد النصر، نريد أن ينصرنا الله سبحانه وتعالى، لكن ثمن النصر ما هو؟ نشيح بوجوهنا عن هذا الثمن. يا أخي كل شيء له ثمن، ادفع الثمن الله سبحانه وتعالى بيعطيك النصر. قلت بالأمس الله عز وجل قال نحن إما أننا مؤمنون بالله أو لسنا مؤمنين بالله، وهذا أقوله للحاكم وللمحكوم، للحاكم وللرعي. طبعا راح يكون الجواب مؤمنون بالله. طيب الباري عز وجل يقول ولينصرن الله من ينصره، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. شو هالكلام هذا؟ لكن ما ولم نوقف عنده. ألا يضعك الله أمام وعده الذي قطعه على نفسه لك وأمام الثمن الذي يطلبه منك؟ يقول ولينصرن الله، بعدين شو قال؟ من ينصره لك يا عمي، انصر الله ينصركم. أين هم الذين ينتصرون لدين الله عز وجل؟ ما يصدق على الفرد يصدق على المجتمع، يصدق على المجتمع. إنسان ارتكب معصية في نهاره وعاد إلى بيته وهو من بالله ينبغي أن ينادي على نفسه بالويل والثبور، يا رب أنا اليوم والله فعلت كذا، وأنا نادم وأنا آسف وأنا تائب، يا رب أتوب إليك أستغفرك. الباري عز وجل يغفر له، حتى لو أرسل له هزة مشكلة خلص اصطلح معه. طيب المجتمع كمان نفس الشيء، المجتمع شخص معنوي، شخص اعتباري. أين هذا الاستغفار، هذا التوبة، هذا الألم، هذا الندم؟ أنا لابد أن أذكر، وبلغني أنني عندما قلت بالأمس في إحدى المحطات التلفزيونية البعض قال يعني استشنعوا كلام، لا لا لا لا، لازم أحكي لحتى تعرفوا شناعة المجرمين قديش كبيرة. اليوم هذا الأذى الذي يصيبنا يعني لدى حقارة زائدة، نحن ابتلينا بها من قبل اليهود. قال لي قائل من الأرض المحتلة أرسل لي يقول اليهود بلغ بهم الصلف إلى أن نعم كتبوا على الجدران والعياذ بالله ينعتون سيدنا رسول الله بأنه خنزير. طيب ماذا قلت؟ قلت له لا تغضب، هذا الذي يفعله اليهود صدى لما فعله نحن، ثمر لما نفعله نحن. ما وقع بالأمس في بلادنا أسوأ بكثير من هذا الذي تقول. وذكرت وينبغي أن لا ننسى بالأمس القريب ظهر زيد من الناس كتب رواية بين ظهراني المسلمين، ما